يا نبي الهدى تحية قلب مستجاب إلى لقائك صادي. أي خير ورحمة ورشاد ولدت معك ليلة الميلاد. حفك الله بالكمال وصافك بخير الآباء والأجداد وبطون بارين من لوثة العار وعيث القوى على الآماد. حل فيك العفاف والشرف المحض محل الأرواح في الأجساد. على ابن مريم سلام الله، على ابن مريم، على ابن مريم عيسى روح لك بيك ولما على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح لك بيك على سبحان اللي صوره وانشاه في بطن ما يعلم حد أين هو بابا. كان الله الواحد الدائم على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح النبي على واتحرك في بطنها ورشيد. قلت يا مولاي منك الجهد، يا خالقي فوضت إليك الحكم على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح النبي سبحان العاطم حل الجود. طاق الأم بالحق ويتكلم على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح النبي على يزي النخل وطلب الرحمن. يسقط لك من غاوط بن عم على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح النبي على اكلتهم واتحمدت ومشيت وهي بالمولود تتنعم على ابني مريم سلام الله، على ابني مريم، على ابني مريم عيسى روح النبي على نطقيت عمتها النسوان وحلي فيتها بجملة الأيمان. يا مريم ما أنت من عمران. مريم من آدم ما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بيه على مريم بالله ايش نباك عدلنا القصة على مرضاك دنستي وارضك مع باباك وخوك وجميع قبيلتك والأمة على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قالت أسألوا في عيد أخبار قالوا له من بوك ذا النغا قال لا من روح الجبار لا عيسى للي يبغى يعلم ما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قالوا الكلمة أولود منه أبوه قالت لهم دنكم وسألوه قالوا لها كيف عشين خطبوه قال أنا صغير نتكلم ما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قالوا له يا طفل تسحرنا بكلامك ذا الوقت تفتنا وما تمشي حتى تجادلنا وتشاركنا في ديننا بالوهم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قال لهم لا ما علي في حد ولا نيشي جبار ولا محسد عيسى من روح لبن الحاد رازقني ربي لكريم الفقم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على رحلت بيهم ولبلاد اخرى على عيسى خافت من الكفرة حطت عند الفقه يقرا صار يعلم في الفقه العلم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قال الكامل والمن قراه قالت له ربي لكريم اعطاه فهم في العلم ونجاه وفوض عنه من بحور الفهم على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على حطت امه عند السباغ يصبغ في النيله وكل دماغ اخضر واحمر كل ما يصبغ وجمعهم في جاب يا باللما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على قالوا له ايش الذي تفعل يا ولدي فسدت لينا الشغل من سحرك ما عاد شي نقبل روح لامك ما بقيتش تخدم ما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها على كلها يا جاهل بلا حس لا عندك ادب ولا اسوس سباغ اليوم خير من سباغ امس واذا نمشي عليك راك تندم ما على ابني مريم سلام الله على ابني مريم على ابني مريم عيسى روح الله بها الله الله لا اله الا الله الله الله قصد فضلي ستة وليس عندي غيرة الله الله الله لا إله إلا الله. كريم وغفر يطعمنا من خير.